كحب الله. ان الله لم يقل يحبونهم من دون الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم من دون الله، لا يحبونهم اكثر من الله، لا، وانما يحبونهم كحب الله. يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب: فاثبت الله ان هؤلاء المشركين يحبون الله حبا عظيما، ولكن يحبون الانداد حبا عظيما كحبهم لله. وهنا تكون الوقفة. اخشى ان يكون في قلبك صنم او وثن تحبه كحب الله. قد يكون هذا الوثن او هذا الصنم نفسك، النيتك الساخطة. ومن قال الله عز وجل: ارأيت من اتخذ الهه هواه. نفسك قد تكون الاله المعبود من دون الله او مع الله تحبه كحب الله. منصبك، مالك، كم من البشر، كم وكم وكم من البشر من يحبون ذواتهم انفسهم مثل حب الله واكثر. من يحب منصبه وجاهه ويحرص عليه اشد من حرصه على رضا الله واكثر. من يحب امراه من النساء اشد او مثل حب الله واكثر. من يحب ولدا من اولاده ارضا من ألفه شخصيه يخاف على وقاره واحترامه وملابسه وشخصيته ووجوده ووضعه الاجتماعي ومكانته المرموقه واسمه المشهور، يحب كل هذا كحب الله. والقضية انه سيرى هذا الحب يوم القيامة حسرات. انظر الى كلماتهم التي تقطر حسرة. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله، قسم والله، تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون. نعم، قد يكون نفسك التي تعبدها مع الله، مع الله. وكما قدمت الحديث، الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا واشرك فيه غيري. يعني عمل لله ولنفسه، يعني صلى لله ولنفسه لبرستيجه لوضعه الاجتماعي، فحين ذاك الله لا يقبل هذا العمل. هو صلى لله ولكن لنفسه ايضا، صلى لله وللمجتمع، عمل لله وللوطن، لله وللشعب، لله وللامه، عمل لله ولزوجته، لله ولاولاده، لله ولارضه، لله ولمنصبه، لله ولوجوده. فهذا غير مقبول عند الله على الاطلاق، حتى يكون خالصا محضا لله. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. حتى يكون خالصا تماما لله. ليس المقصود صورة العمل، انما المقصود الذات والعمل. اصل العمل، عين العمل. الله يريد منك قلبك. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم، ان القضية هنا خطيرة الى ابعد حد، لذلك تحتاج الى كثير من البذل. من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، يحبون الله ويحبون الانداد كحب الله. هؤلاء الذين اشركوا في شرك المحبة. يقول الله: ولو يرى الذين ظلموا، يعني اشركوا شرك المحبة، فان الظلم فان الشرك ظلم. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، النار، ان القوة لله جميعا، هات نفسك التي كنت تعبدها لتنقذك من النار، هاتها، هات البدوي وغيره لينقذك من النار. يومها يقول الله لمن الملك اليوم، اين الجبارون، اين المتكبرون، اين ملوك الارض. ف فلا يجيب احد. ان القوة لله جميعا. ها كنت تعبد العرف التقاليد المجتمع الكبراء. اسمع لمن يعبدون الكبراء والامراء الذين يعبدون هؤلاء سيتبرؤون منهم تماما. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. هاتوا شركاؤكم ينقذوكم يسلم عليكم. فما له من قوة ولا ناصر. ولا ناصر. نعم الذين يعبدون الكبراء. الكبراء كيف تكون عبادتهم؟ طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله. نعم حرموا ما احل الله الختان واحلوا ما حرم الله الربا. فطاعتهم واتباعهم عبادتهم. فانتبه اياك ان تسقط في هذه القوة. اسمع قول الله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ربنا اتهم ضعفين. ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وهؤلاء الذين طلبوا للكبراء ضعفين من العذاب سينالونهم ايضا ضعفين من العذاب. اسمع الى قول الله سبحانه وتعالى حتى اذا اداركوا فيها جميعا. او اول الاية يقول ربنا سبحانه وتعالى ادخلوا في امم من قبلكم من الجن والانس في النار. كلما دخلت امة لعنت اختها. يا ربي اعوذ بك من النار ومن عذاب النار. كلما دخلت امة لعنت اختها. بئس المصير. بئس المصير ان تتواجد في مكان تصف فيه اللعنة بصفة دائمة. كلما دخلت امة لعنت اختها. صفتهم التلاعن. اما الاخرون من الموحدين المؤمنين فهم هناك ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. دعواهم فيها الاية اخرى. دعواهم فيها سبحانك اللهم. وتحيتهم فيها سلام. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. اختر لنفسك يا عبد الله في مكان فيه سبحانك اللهم سلام الحمد لله ومكان اخر كله لعنات. لعنات. كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم فما كان لكم علينا من فضل. فقالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. هكذا تجد التبرؤ. وايات القرآن كثيرة في هذه المسألة في هذه القضية قضية التبرؤ. الكبراء المتبوعون من التابعين الأذلاء المستضعفين. لما يرى المستضعفون التابعون الذين اتبعوهم واضلوهم يقولون يا رب هؤلاء اضلونا هم دول اللي اضلونا عن الدين اللي توهونا عنه اللي شغلونا بالباطل اللي لبسوا علينا الحق اللي دوروا الباطل وجعلوا حق ودوروا الحق وجعلوه باطل. هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. يا رب ضعف لهم العذاب. قال لكل ضعف. واهل التفسير يتكلمون في هذه المسألة لكل ضعف. ما الحكمة؟ هؤلاء التابعون لهم ضعف لانهم بنفسهم ضلال واضلوا فيستحقون المضاعفة. اما الضعفاء فالتابعون فلما لهم ضعف؟ لكل ضعف. لماذا؟ يقول اهل التفسير لان هؤلاء فرقوا في طلب العلم الحقيقي فضلوا